إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 23 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الكلام حول الحديث الموضوع مما ذكر الحافظ رحمه الله رواية الموضوع ورواية الوضاع والكتاب هو الجزء الأول من من الطعن في الرواة. ذكر أن حديثه يسمى بالموضوع وذكر كيف يعرف الوضع وكيف يعرف الوضاع. ومما ذكر في آخر نبحث هذا النوع حكم الوضع وحكم رواية الحديث الموضوع حيث قال وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. فهنا ذكر حكم الوضع حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكذب على أحد الناس محرم وكبيرة من الكبائر، فكيف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيه تحليلا وتحريما وفيه تشريعا. فلذلك وردت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشديد في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كذب علي متعمدا فليتذوق مقعده من النار. وجاء في بعض الروايات إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، وثم قال من كذب علي متعمدا فليتذوق مقعده من النار. فلا شك أن فيه تهديد ووعيد شديد. ومثله أيضا حديث من حدث عني في حديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، فهذا أيضا مثله في التشديد والنهي عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء عليهم رحمة الله على هذا الأمر إلا من لا يعتد بمخالفته فقد خالف في هذا الأمر، كما أشار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن بعض الكرامية والكرامية فرقة من أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 55 و200. يقول عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله محمد بن كرام السجستاني المبتدع شيخ الكرامية كان زاهدا عابدا ربانيا بعيد الصيت أو الصيت كثير الأصحاب، ولكنه يروي الواهيات كما قال ابن حبان خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. يعني جمع بين أنه اتخذ مذهبا سيئا وكذلك كان راويا سيئا يروي الموضوعات. فقال ثم جالس الجويباري وابن تميم ولعلهما قد وضع 100,000 حديث، فكان يأخذ عنهم الأحاديث الواهية والأحاديث الموضوعة. لذلك ذكر عن بعض الكرامية وهم أتباع هذا الراوي المبتدع وبعض المتصوفة نقل عنهم جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأمر مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف لإجماع الأمة. وذكر عن بعضهم أنهم كانوا يقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، لأن الوعيد الشديد جاء في من كذب علي لا من كذب لي لا من كذب لي. لكن هذا كما يقال حكايته تغني عن الرد عليه، لأن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد من الناس أن يكملها أو أن يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال علي بن المديني عليه رحمة الله عن أحمد بن عطاء الهجيمي قال: أتيته يوما فوجدت معه درجا يحدث به، فقلت له: أسمعت هذا؟ يعني وجده يحدث في كتاب. فسأله علي بن المديني: أسمعت هذا الكتاب وهذا الجزء؟ قال: لا، ولكن اشتريته وفيه أحاديث الرسال أحدث بها هؤلاء. قلت: علي بن المديني، أما تخاف الله تقرب العبادة إلى الله بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن هذا من فقه الإمام الناقد علي بن المديني، كيف نقرب العباد إلى الله بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك يقال لهؤلاء المبتدعة الكرامية الذين وبعض المتصوفة الذين يكذبون كما يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم: أتقربون العبادة إلى الله بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا كبيرة من الكبائر. لذلك قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، بل قد يوصل صاحبه إلى الكفر، خاصة إن أراد بالكذب شين الإسلام والاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقذف في سنته، والقذف في أقواله، والقذف في شريعته، فهذا لا شك في كفره، فهذا لا شك في كفره وردته. ثم قال ابن حجر: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على رواية، أخرجه مسلم. هذا حكم آخر، وهو رواية الموضوعات. قال: اتفقوا على تحريمها إلا ببيان ذلك، إلا ببيان أن هذا الحديث موضوع، بنقد ذلك الحديث وتلك الرواية والكلام على هؤلاء الرواة الذين أوردوا الموضوعات، كما يفعل علماء ونقاد والنقاد وعلماء الجرح والتعديل في كتب الضعفاء والمتروكين والكذابين، يوردون لهم بعض النماذج من الأحاديث الموضوعة. لا شك أن هذا من باب بيانها، رووا هذه الأحاديث كما يفعل ابن حبان في المجروحين مثلا، أو ابن علي في الكامل أو غيرهم، هي من باب بيان أن هذه الروايات موضوعة. فكما أنهم اتفقوا على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا ببيان وضعه، أي على وجه النقد والبيان. وقد عقد العلماء بهذه الأحكام في كتبهم أبوابا كثيرة، كما فعل الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة صحيحه، وابن علي وابن حبان وابن الجوزي أيضا في كتابه الموضوعات في بيان تحريم هذا الأمر. لكن هنا قد تنكر أو قد تنكر شبهة ويذكرها كثير من أهل البدع ممن يتكلم في كتب أهل السنة، خاصة كتب العقيدة التي تحوي على كثير من الأحاديث، وأحيانا نجد بعض الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نجد فيها بعض الموضوعات، فيقولون: كيف يرمون هذه الأحاديث الموضوعة في كتبهم أو حتى في كتب الحديث الجامعة، مثل معاجم الإمام الطبراني عليه رحمة الله، مثل كتب أبي نعيم الأصبهاني؟ فهؤلاء عرفوا أنهم يرمون الأحاديث الموضوعة، وأحيانا من غير بيان وضعها، من غير بيان وضعها، والشرط كما ذكر ابن حجر، اتفق العلماء على أنها لا تروى إلا على وجه البيان والنقد. وهذا يمكن الجواب عليه من جهتين اثنتين. الجهة الأولى، الأول، أن أصحاب هذه المصنفات المسندة يرمون هذه الأحاديث بالأسانيد، فإذا وردوها بالأسانيد فهذا هو البيان الذي اعتمدوه، وهو بيان هؤلاء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث. بين هؤلاء الرواة من اتهم بالكذب أو من هو كذاب، فإذا خرجوا من عهدتها، برئوا من عهدة رواية الموضوعات لأنهم رووها بالأسانيد، وهذا بيانهم لتلك الأحاديث الموضوعة. لذلك قال، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ترجمة الإمام الطبراني سليمان بن أحمد الطبراني في كتابه لسان الميزان، لأن طعن فيه بعضهم وتكلموا فيه بأمور من هذه الأمور، أنه يروي الأحاديث الموضوعة في كتبه كالمعجم الكبير مثلا، كالمعجم الأوسط وإن كان الأوسط كتاب نقد وعلل، كالمعجم الصغير كمسند الشاميين إلى غير ذلك من كتبه الكثيرة عليه رحمة الله. يقول الحافظ ابن حجر هذا لا يختص به الطبراني، فلا معنى بإفراده باللوم، يعني لا معنى بإفراد الطبراني فقط بهذا اللوم. وفي الطبعة القديمة من لسان الميزان جاء فلا معنى بإفراده اليوم، فلا معنى بإفراده اليوم، هذا لا شك أنه تصحيح، إنما أراد باللوم. قال بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرى إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته والله أعلم. إذن من سنة 200 فما فوق، وهذا يدلنا على أن الذين كانوا قبل ذلك من أهل الحديث من النقاد كانوا يبينون أو لا يرغون إلا الصحيح وما يحتج به وما يقاربه، كما سيأتي في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الذين جاءوا بعده يروون الأحاديث بالأساليب وقد لا يبينون الموضوع، وهم لما ذكروا هذه الأساليب برئوا من عهدة رواية الموضوع، لأنه بين لك الإسناد، ما عليك إلا أن تطلع على هؤلاء الرجال فتعرف أن فيه فلانا وهو وضاع أو كذاب، فالحديث يكون موضوعا. الأمر الثاني أنهم لا يريدون بذلك الاحتجاج، إنما مرادهم هو جمع الروايات، جمع الروايات سواء كانت هذه الروايات ضعيفة أو صحيحة أو موضوعة، إنما يجمعون كل ما في ذلك الباب أو يجمعون كل الأحاديث على حسب ترتيبهم للكتب، فيجمعون كل الروايات الواردة في ذلك الأمر، فقد تكون في هذه الروايات ما هو موضوع وما هو ضعيف وما هو صحيح، ولا يريدون بذلك الاحتجاج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه من هذا السنة في كلامه على أبي نعيم الأصبهاني وروايته للموضوعات، قال وإن كان حافظاً كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى كما عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك، إذن يجمعون كل ما في ذلك الباب من أجل المعرفة بذلك. قال ثم ذكر عليه رحمة الله أن النقاد من أهل الحديث لا يروون ولا يتعمدون الرواية عن الكذابين، لكن قد يروون عن الضعفاء، مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين والإمام مالك وغيرهم من النقاد ممن كانوا قبل سنة 200. ثم قال وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرة على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده. إذن هم يجمعون كل ما في الباب، وقد لا يميزون بين الصحيح والضعيف، قد لا تكون له آلة التمييز، لأنه راو من الرواة حافظ يجمع الروايات، لكن النقد شيء آخر، النقد شيء آخر له أهله كما سيأتي بيانه إن شاء الله في درس اليوم. فلذلك قال شيخ الإسلام وأهل العلم ينظرون في ذلك، هم جمعوا وأعطوك الأسانيد والروايات وجمعوا كل هذه الروايات، فما عليك إلا أن تميز بين هذه الروايات بين صحيحها وضعيفها وموضوعها. إذن رواية من روى من أهل السنة من المحدثين الموضوعات من غير بيان، إما لأنه أسند هذه الأحاديث فهذا برئ من عهدته وهو مثل البيان، وإما أنه ذكر ذلك من باب الجمع لا من باب الاحتجاج، من باب الجمع والمعرفة بهذه الروايات الواردة لا من باب الاحتجاج، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا النوع الأول وهو الموضوع، وهو الموضوع. وهاتان الفائدتان في رواية أهل السنة للموضوعات يعني ذكرتني بحفظ شيخنا الشيخ عبد المحسن العداد حفظه الله عز وجل، فكان يكتب في ذلك الوقت ردا على حسن المالكي في الدفاع عن أهل الحديث، الانتصار لأهل الحديث والسنة، فكان مر عليه وقرأ في لسان الميزان هذا الكلام من حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ولم يتذكر حفظه الله أي ترجمة ذكر فيها الحافظ ابن حجر هذا الكلام، لكنه كان متأكدا من وجود هذا الكلام للحافظ ابن حجر، فحصل اتصال بيني وبينه حفظه الله عز وجل، وقال أن الحافظ ابن حجر له كلام في هذا الباب في ترجمة أحد المصنفين في الحديث، وكلامه كأنه بين يدي الآن أو بين عيني الآن في الصفحة اليسرى في وسط الصفحة. فبحثنا في لسان الميزان، بحثت أولا في ترجمة أبي نعيم، ثم هداني الله عز وجل وبحثت في ترجمة سليمان بن أحمد الطبراني عليه رحمة الله، فوجدت هذا الكلام كما أشار الشيخ حفظه الله في الصفحة اليسرى عند وسط الكلام. طبعا هذا كان في الطبعة القديمة، للطبعة الجديدة، الطبعة القديمة من لسان الميزان، فكان الشيخ بجدة حفظه يتذكر هذا الموضع في أي مكان هو، واستفدنا منه هذا الكلام وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد ذكره في كتابه الانتصار لأهل الحديث في الرد على حسن المالكي، يمكن مراجعة هذا الكلام. ثم ذكر الحافظ ابن حجر القسم الثاني بعد أن انتهى من القسم الأول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، والثالث المنكر على رأي من لا يشتغل في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غرضه أو كثرت غفلته أو ظهر في السقوط حديثه منكر، ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفسح به بطول الفصل إن اطلع عليه أي الوهم القرائن العيال أي على الوهم في نسخة ثلاث على الوهم المطلوب سقطت عنه، أي على الوهم في القرائن الدالة على وهم راويه من وصل منسلق أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلم، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأساليب والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبو سرعة الدارقطني، وما تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. نعم، هذا القسم الثاني قرار أنه لا يعني ليس هناك فروق بين النسخ الخطية في هذا الفصل، متفق على هذا الكلام، هذا أول يعني موضع مر معنا اتفق فيه النسخ الخطية. والقسم الثاني قال من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، فبعد أن ذكر ما يتعلق بالقسم الأول وهو رواية الكذاب ذكر من هو دونه وهو حديث المتهم بالكذب، وحديث المتهم بالكذب أيضا من أشد أنواع الضعيف بعد الموضوع، بل قد يكون مثله في الضعف. وهنا سماه الحافظ بالمتروك، والنقاد يسمون حديث المتهمين بتسميات مختلفة، فتارة نجد أنه يسمونه بالباطل، حديث باطل، أو يحكمون عليه بالوضع، أو بالوهاء، حديث واهن، أو بشدة الضعف، وغير ذلك من العبارات والألفاظ. أما وصفه بالمتروك، يعني حديثه يسمى بالمتروك، فهذا قليل نادر جدا. نعم، وقع في بعض كلام أهل العلم، لكنه نادر وقليل جدا. وغالبا ما يصفون الراوي بأنه متروك، لا الرواية، يصفون الراوي بأنه متروك، وهذا كثير جدا. وأغلب استعمالهم لهذه العبارة هي في الرواة، إذا كان ضعفه شديدا أو كان متهما. أما الرواية فيقولون حديث واحد مثلا، يقولون حديث موضوع، حديث ضعيف جدا، حديث باطل، وغير ذلك من العبارات الكثيرة التي تدل على شدة الضعف. أما وصف الحديث فكما قلت هو نادر وقليل في استعمالهم، والله أعلم. ثم قال: والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. الثالث هو من فحش غرضه كما تقدم وزاد عن الحد وكان أكثر من إصابته، كثرة زائدة وكثرة فاحشة، فإصابته قليلة ونادرة، وأغلب أحاديثه أخطأ فيها، ولهذا يسمى حديثه بالمنكر. المنكر تقدم معنا في موضوع شروط الصحيح، وهناك ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن المنكر هو رواية الضعيف مخالفا لرواية الثقات، وقال عليه رحمة الله: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، والمقابله يقال له المنكر. إذن في شروط الصحيح ذكر أن المنكر هو رواية الضعيف يخالف أو مخالف للثقات، مخالف للثقات. وأشار هنالك أيضا إلى مذهب ابن الصالح وغيره من أنهم لا يشترطون في النكار قيد المخالفة كما اشترطها هو، لذلك فقد يحكمون على الحديث بالنكارة ولو لم تكن ثمت مخالفة، ليس هناك مخالفة للراوي لغيره، فيحكمون عليه بالنكارة بسبب ضعف الراوي، يحكمون عليها بسبب ضعف الراوي من غير أن يكون خالف غيره من الثقات. وكلما كثرت أخطاء الراوي يحكمون على حديثه بالنكارة، لذا قال الحافظ هنا: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وهذا هو يعني بالنظر إلى عمل النقاد من المحدثين عليهم رحمة الله، نجد أنهم يحكمون بالنكارة حتى من غير مخالفة ولو لم تكن مخالفة، فأحيانا ينكرون حديث الضعيف ولم يخالف وأحيانا قد ينكرون حديث الثقة إذا انفرد وأخطأ في الرواية، فيصفون حديثه بأنه منكر، وأحيانا يصفون حديث المتروك بأنه منكر سواء خالف أو لم يخالف. وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر نفسه في النكت، حيث قال: وأما من فرد به المصروف أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. إذن مجرد التفرد من الضعيف أو سيء الحفظ أو من هو مضاعف في بعض مشايخه، مجرد التفرد من غير أن يتابعه أحد ولا يكون له شاهد، قال هذا أحد قسمي المنكر. وقال: وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. إذن أهل الحديث ونقاد الحديث يطلقون المنكر على غير ما ذكره الحافظ ابن حجر في أول الكتاب، أنه رواية ضعيف مخالفا للثقة. قد يطلقون المنكر على ذلك، رواية ضعيف مخالف للثقة. قد يطلقون المنكر أيضا على رواية ضعيف ولو لم يخالف. قد يطلقون المنكر على رواية شديد الضعف كما في هذا الموضع ولو لم يخالف أو خالف، فيطلقون على حديثه المنكر. ذلك قال الذهبي عليه رحمة الله: المنكر من فرض الراوي الضعيف به، من فرض، إذا تفرض بدون مخالفة. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. متى ذلك؟ إذا لاح للناقد بأنه أخطأ في الرواية. إذا إطلاقات المنكر كثيرة، إطلاقات المنكر كثيرة، فما على الباحث إلا أن ينظر في سبب إطلاق الناقد على هذا الحديث بأنه منكر. إما أن يكون فيه راوي ضعيف خالف من هو أوثق، إما أن يكون فيه راوي ثقة أو صدوق وأخطأ في الرواية، إما أن يكون فيه راوي ضعيف ولو لم يخالف، إما أن يكون فيه راوي شديد الضعف أو متروك ولو لم يخالف أو خالف، فيطلق حديثي على حديثه بالمنكر. وهذا أيضا مما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وأشار إلى أن حديث المتروك يسمى بالمنكر، حيث قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. يعني ينظرون في الراوي الآن، يجمعون رواياته فينظرون في هذه الروايات أكثر من مخالفة الثقات، يعني أن أخطاءه أكثر من إصابته، فحش غلطه، فهذا هو علامة المنكر. إذن المنكر يطلق على هذا الأمر. لذلك علق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على كلام الإمام مسلم فقال: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكر، وهذا هو المختار والله أعلم. في النكت اختار كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله أن رواية المتروك من فحش غلطه وزاد عن الحد تسمى بالمنكر، وعلى هذا إطلاق كثير من المحدثين عليهم رحمة الله. لكن هذا لا يدل على أنهم لا يطلقون المنكر على حديث الضعيف إذا خالف، أو على حديث الثقة إذا أخطأ، وكذلك الصدوق، وعلى حديث المستور أو سيء الحفظ أيضا ولو تفرد يطلقون عليه أنه منكر. إذن ما على الباحث إلا أن ينظر في سبب إطلاق المنكر، ولا يقول أن هذا الحديث ليس فيه مخالفة. لماذا أطلق المنكر؟ فإطلاقات المنكر عند العلماء كثيرة جدا. ثم قال: وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسق فحديثه منكر. أي أن الرابع والخامس أيضا يوصف حديثهما بالنكارة، مثل الثالث وهو الذي فحش غلطه، مثله الرابع الذي كثرت غفلته، والخامس الذي ظهر فسقه. لكن كما قلت لا، ليس هذا أمرا مضطردا، قد يوصف حديثهم بالبطلان، وقد يوصف بالنكارة، قد يوصف بالضعف الشديد، قد يوصف بالوهاء، إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات، وقد يوصف أيضا بالوضع إذا دلت قرائن على أن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان راويه مغفلا، لأنه قد يكون مدخل عليه من شدة غفلته لم يدري أن هذا الحديث ليس من حديثه، وضعه بعض الوضاعين ثم أدخله في كتاب الشيخ، كما كان يفعل وراق سفيان ابن وكيع بن الجراح. كان له وراق سوء يدخل ويكتب له أحاديث ليست من أحاديثه، ف فنصح ونصحه أهل الحديث فلم ينتصح ولم يقبل، وقيل له غير وراقه ائت بوراق ثقة، فهذا يدخل عليك أحاديث ليست من أحاديثه، قد تكون أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يحفظ لا حفظ صدر ولا حفظ كتاب، فكان يحدث بما يكتبه له هذا الوراق، فاستحق الترك والتضعيف الشديد والنكار. إذن استحق الترك من أجل هذا، فقد يكون في بعض الأحاديث التي يرويها أحاديث موضوعة تدل يدل متنها على الوضع ولو لم يكن الراوي وضاعا، لكن دخل عليه الوضع من جهة أخرى. ثم قال الحافظ: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أنصح به لطول الفصل، إذ قرع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. هذا نوع آخر، إذن ذكر الموضوع، ذكر الحديث المتروك، ذكر الحديث المنكر، ثم ذكر الحديث المعلل. ذكر هنا قال الوهم، وأعاده بذكر اسمه لا بالرحم عليه كما في ما تقدمه في الرابع والثالث والخامس، ذكره باسمه لأنه كما قال: وإنما أنصح به لطول الفصل، لأنه طال الفصل بين هذه الأنواع ووصف الرواة بها، فذكر أو ذكر ما تسمى به هذه الأنواع من غير أن يذكر وجه القدح. ثم لما قال الفصل أعاد ذكر الوهم، فقال الوهم وهو القسم السادس، وهو القسم السادس. في هذا الفصل يذكر الحافظ ابن حجر ما يتعلق بوهم الراوي، والراوي هنا المراد به الراوي الضعيف هو الراوي الثقة، ثقة. لكن هذه الفصول على ماذا تتكلم؟ على الطعن في الراوي، على الطعن في الراوي. الأصل أن يكون الكلام عن الراوي الضعيف، لأن هو يبين لنا مراتب الجرح، مراتب الجرح: الكذاب، المتهم بالكذب، كثير الخطأ، كثير الرهبة، كثير ثم قال الوهم، الوهم. لكن كلامه فيما بعد في تفصيله يدل على أنه يتكلم عن الراوي الثقة، لا عن الراوي الضعيف، لا عن الراوي الضعيف. فهنا يتكلم عن الحديث المعلل، عن الحديث المعلل، والعلة كما سيأتي وصفها عنده وعند غيره تتعلق في الغالب، تتعلق بأحاديث الثقات لا بأحاديث الضعفاء، لا بأحاديث الضعفاء. وهو يتكلم عن الحديث المعلل، والمعلل يتعلق بخطأ الراوي الثقة. لكن كما قلت هذه الفصول هي لبيان أوجه الطعن في الراوي، أوجه الطعن في الراوي. والمعلل لا يطعن فيه في الراوي، إنما يطعن فيه في الرواية، في الحكم على الحديث فقط، أن يقال هذا الحديث معلل أو معل أو معلول، هذا حديث خطأ، لكن الراوي يبقى على ثقته. فالأمر يحتاج إلى يعني زيادة بيان. أنا ظهر لي أنه يتكلم عن الراوي الثقة، وكان الأولى أن يتكلم على الراوي المجهول الذي يطعن به. فإن كان يعني هناك مخرج في هذا، أو سمع أحدكم شيئا من التفصيل في هذا، فيفيدنا به. إذا طلع الناقد على وهم في روايته، كان يكون مثلا أرسل ما هو موصول أو العكس، وصل ما هو مرسل أو وصل ما هو منقطع، أو رفع ما هو موقوف أو العكس أيضا، أو دخل له حديث في حديث، متن حديث يروى بإسناد فذكره هو بإسناد آخر، أو ذكر متنين بإسناد واحد، إلى غير ذلك من أوجه دخول حديث في حديث، أو غير راويا براوي آخر، أو أبدل اسمه، وغير ذلك من أوجه الوهم الذي يقدح في الرواية. وهنا الحافظ ابن حجر قيد ذلك بالقدح، أن يقدح في الرواية أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، من الأشياء القادحة. والمعروف عن النقاد أنهم يوهمون الراوي إذا أخطأ ولو لم تكن أو يكن هذا الوهم قادحا في المتن، يوهمون الراوي ويبينون خطأه ولو لم يكن ذلك الخطأ قادحا في الرواية أو قادحا في المتن، كاستبدال ثقة بثقة مثلا، أن يستبدل الراوي ثقة بثقة. لا شك أن هذا الاستبدال قد يكون من باب الخطأ، يحكمون على خطأ الراوي لكن الرواية تكون صحيحة لأنها تدور على ثقته. مثاله أو أصرح منه استبدال صحابي بصحابي، استبدال صحابي بصحابي، لا شك أنهم يحكمون على خطأ الراوي لكن الرواية لا يحكمون عليها بالخطأ، أو المتن لا يكون هذا الخطأ لا يكون قادحا في المتن، لا يكون قادحا في المتن. مثال ذلك مثلا حديث رواه أصحاب مالك عن الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي إدريس القولاني عن أبي هريرة، عن أبي إدريس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستتر ومن استجمر فليوجب. هذا الحديث رواه جمع من أصحاب مالك عنه كذلك، مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، خالفه راوي من الرواة عن الإمام مالك وهو كامل ابن طلحة الجهدري، رواه بهذا الإسناد عن مالك عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الكشري لا عن أبي هريرة. إذن غير صحابي بصحابي، لا شك أن هذا خطأ ويحكمون على الرواية لأنها خطأ لكن المتن يكون صحيحا. ذلك قال أبو القاسم البغوي عليه رحمة الله: هكذا حدثنا بهذا الحديث عن أبي ثعلبة وغلط فيه، وإنما هو عن أبي هريرة. إذن عد ذلك من الخطأ ولو لم يقدح في الرواية، ولو لم تكن هذه العلة قادحة، العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، لكن إذا كانت غير قادحة في الرواية أو في المتن فيحكم النقاد على خطأ الراوي، على خطأ الراوي. ثم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر في هذا الكلام طرق معرفة العلة، كيف تعرف هذه العلة. ولا شك أن طرق معرفة العلة كثيرة جدا، وقد أشار النقاد إلى مثل هذه الطرق، وما الذي ينبغي أن يكون عليه الناقد من الفهم والحفظ والمعرفة وتتبع الروايات وتتبع الرواة. فمن ذلك يقول الإمام أبو عبد الله الحاكم: إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مبادرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. الصحيح، تمييز الصحيح من السقيم، لا يعرف بالرواية فقط، إنما يعرف بالفهم، بممارسة هذا العلم، مدارسة أهل الحديث، بالحفظ، بمعرفة الرواة، بمعرفة الروايات، معرفة مراتب الرواة. هذه كلها تعطي للناقد ملكة، بحيث أنه يستطيع أن ينقد هذه الروايات وأن يميزها وأن يصحح هذه الروايات ويبطل رواية أخرى. يقول الحاكم أيضا: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن. يقول يعلل الحديث الكلام في العلة من أوجه لا ندخل فيه جرح الرواة والطعن فيه، لأن العلة في الغالب تتكلم عن أخطاء الثقات، عن أخطاء الثقات. لا شك أننا نحتاج إلى هذا العلم، علم الجرح والتعديل، بل عليه خيار علم العلم، ولا بد من معرفة مراتب هؤلاء الرواة، أن هذا الراوي ثقة وأن هذا الراوي أوثق منه وأن هذا الراوي صدوق، والآخر أنزل منه، لذلك العلماء عليهم رحمة الله كانوا يعتدون كثيرا بذكر مراتب الرواة من حيث العموم، ومراتب هؤلاء الرواة في الشيوخ من حيث الخصوص. ثم قال: وعلة الحديث تكثر في أحاديث ثقات يحدث بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. أحاديث ثقات قد يكون فيها علة، والذي يفهم هذا العلم ويكون حافظا ناقدا عارفا بأحوال الرواة وأحوال الروايات يعرف أن هذا الراوي قد أخطأ في هذه الرواية، أخطأ في هذه الرواية. لذلك قال الخطيب البغدادي: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه. هذه بعض الطرق سيذكر بعضها الحافظ بن حجر، أن تجمع طرق هذا الحديث وينظر في اختلاف روايته في اختلاف رواته عفوا، ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلته في الإتقان والضبط. إذن علم العلل، معرفة علة الحديث، يقوم بجمع الروايات. لا بد من أن نجمع الروايات ونعرف هذه الروايات، ثم ننظر في اختلاف هؤلاء الرواة، من وقع عليه الاختلاف، ومن تابع، ومن الذي لم يتابع، ومن الذي انفرد، ومن الذي خالف، إلى آخر ذلك. ثم ننظر في هؤلاء الرواة، نعتبر بمكانهم في الحفظ، ما هي مرتبته في رواية الحديث، هل هو ضابط، حافظ، إمام، ثقة، أم هو دون ذلك صدوق، أم هو دون ذلك سيء الحفظ أو كثير الخطأ، إلى آخر هذه المراتب، ومنزلته في الإتقان والضبط. أيضا لابد من النظر في روايتهم عن هؤلاء الشيوخ، الآن اختلفوا عن شيء من الشيوخ، هذا الراوي رواه مرسلا والراوي الآخر رواه موصولا، أي الروايتين نقدم؟ لابد من النظر في إتقان هؤلاء الرواة عن هذا الشيء. إذا كان هذا الراوي ملازما لهذا الشيخ، عارفا بحديثه، ثقة فيه ثبت وقدمه العلماء، والآخر إنما روى عنه بعض الروايات فقط ولو كان ثقة، فنقدم رواية الأوثق على رواية الثقة. لذلك كان العلماء والنقاد يفاوتون بين هؤلاء الرواة، فيذكرون مراتب الرواة في الشيخ الواحد، فلان أوثق الناس في فلان، وعباراتهم في ذلك كثيرة جدا. فإذا لا يكتفي المعلل والناقد لمعرفة الرواية الراجحة أن ينظر في رواية أو روايتين، فلا بد له من أن يجمع جميع الروايات. لذلك يقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خبره، وهذه قاعدة تركها لنا علي بن المديني. الباب إذا لم تجمع طرقه، لم نجمع طرق الحديث كلها، لا يمكن أن نتبين الخطأ. إذا اقتصرنا على طريق أو طريقين أو ثلاث طرق، أو اقتصرنا على بعض المصادر، لا يمكن أن نعرف الخطأ من الصواب. ولذلك كان العلماء والنقاد عليهم رحمة الله يعتنون بجمع الطرق. والآن إذا نظرنا مثلا في كتب الحديث الكبيرة، قد يستغرب بعض الناس ممن ليس له علم بهذا العلم، يستغرب من كثرة كتب الحديث، يستغرب من كثرة الروايات، ماذا تفعلون بكل هذه الطرق؟ حديث موجود في صحيح البخاري بإسناد، وأنتم تأتون بأسانيد أخرى من كتب مختلفة من معاجم ومسانيد وجوامع وأجزاء إلى غير ذلك من مصنفات الحديث، مع أن الحديث موجود في الكتب المشهورة. هذا كله من أجل أن يقف الناقد على خطأ الراوي. إذا لم تجمع كل الطرق لم نتبين الخطأ، من الذي وقع في الخطأ؟ لأن بجمعنا بالطرق نجد الاختلاف ونجد المتابعات، فلان متابع فلان، أو هذه الرواية رواها عدد كبير من الرواة وهذه الرواية لم يروها إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، فنرجح هذه الرواية على تلك الرواية، لأن من قرائن الترجيح الترجيح بالكثرة. من قرائن الترجيح الترجيح بالأحفظية وغير ذلك من القرائن. لذلك كان العلماء قديما والنقاد يعتنون بهذا الأمر عناية تامة، ولذلك تمكنوا من معرفة علل هذه الأحاديث. من ذلك مثلا يقول يروي الخطيب البغدادي من طريق عبد الله بن جعفر ابن خاقان المروزي السلمي قال: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري، وهو كان من النقاد ومن المحدثين، قال: سألته عن حديث لأبي بكر الصديق، فقال لجاريته: أخرجي إلي 23 من مسند أبي بكر. قال: فقلت له: لا يصح لأبي بكر 50 حديثا، من أين 23 جزءا؟ فقال: كل حديث لم يكن عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. يعني لما سئل عن حديث لأبي بكر أمر جاريته أن تخرج الجزء 23. تعرفون أن الأجزاء الحديثية هي في الغالب تكون بين 15-16 ورقة إلى 20 ورقة إلى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، تحوي الغالب على روايات كثيرة، على مئات الطرق والأحاديث. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعتبر من المقلين، فقال له الراوي: يعني كيف الجزء 23؟ أبو بكر ليس له إلا 50 حديث، 50 حديث هذه ممكن أن نجمعها في ورقتين أو 3 ورقات، نذكر 50 حديث لأبي بكر. فبين له قال: أنني كل حديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم، لأن أريد أن أقف على هذه الروايات وعلى اختلاف هؤلاء الرواة. ويقول يحيى بن معين: لو لم تكتب الحديث من 30 وجها، أو لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلنا. إذن كانوا يكتبون كل الأوجه، يكتبون كل الروايات من أجل الوقوف على خطأ الراوي أو على صواب روايته، ولا يكتفون بذلك، بل يكتبون المرسل ويكتبون الموصول، يكتبون المنقطع، يكتبون المرفوع، يكتبون الموقوف، حتى إذا جمعوا هذه الروايات عرفوا أن هذه الروايات الصحيح فيها أو الراجح فيها الإرسال أو الوصل، الوقت أو الرفع. فالإمام أحمد عليه رحمة الله كما كان يقول، كما قال الميموني، قال: تعجب إلي أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع. يعني تعجب من هؤلاء الذين يكتبون الحديث بذلك الوقت، يريدون فقط كتابة الأحاديث الموصولة الصحيحة، ثم قال: ويتركون المنقطع. قال ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. قلت: بينه لي كيف؟ قال: تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الميموني: معناه لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع، يعني ضعف ذا وقوة ذا. إذن يكتبون جميع الروايات حتى يعني ليقفوا على صحة هذه الرواية وضعف هذه الرواية، رجحان هذه الرواية وعدم رجحان هذه الرواية. فهذا كله يدل على أن النقاد كانوا يحرصون كل الحرص على جمع طرق الحديث، وهذا الذي يقوم عليه علم العلل مع الطرق الأخرى. فلا يكتفون بكتابته من وجه واحد أو أوجه معدودة، بل يكتبونه من كل وجه. فكذلك الباحث إذا أراد أن يسير على سيرهم وأن يختفي أثرهم في نقد الروايات، لا بد أن يبحث وأن يجمع كل الروايات المتعلقة بالحديث الذي يتكلم فيه، ولا يكتفي ببعض المصادر. كان يكتفي مثلا اليوم أن يقول: أنا فقط أجمع الأحاديث من الكتب الستة ولا أتكلم عليها إلا من في هذه الكتب الستة. هذا خطأ، لأن صحة هذه الروايات أو خطأ هذه الروايات لا بد لهم من جمع جميع الطرق، من جميع كتب الحديث التي يمكن أن تصل إليها، المقروء والمخطوط، لأن في المخطوطات الشيء الكبير. ولذلك يعني من هذه الميزة نجد أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله فاق أهل عصره في معرفة الحديث ومعرفة علله ومعرفة مخارجه، لأنه كان لا يكتفي مع أن الوقت الذي كان يبحث فيه الشيخ الألباني ويكتب ويخرج ويعلم وينقد، لم تكن فيه هذه الكتب الآن المطبوعة بين أيدينا. أغلب وكثير من الكتب التي كان يأخذ منها الطرق كانت مخطوطة، لذلك كان يعتكف في المكتبة الظاهرية وهي المكتبة الشهيرة بكتب الحديث، خاصة الأجزاء الحديثية التي تكثر فيها الأسانيد والطرق، كان يعتكف ويخرج هذه الأحاديث من بطون هذه الكتب المخطوطة، ولم يقف على ما وقفنا عليه اليوم من الكتب الكثيرة المطبوعة، ولم يقف أيضا على هذه البرمجيات اليوم التي تخرج لك وتأتي لك بطرق الحديث بضغطة زر واحد فقط. مع ذلك بارك الله لهم في أعمارهم وأعمالهم وعلومهم، وانتفعنا بذلك النفع الكبير، ولا زلنا عادة على هؤلاء العلماء النقاد عليهم رحمة الله. إذن الوقوف على وهم الراوي بتتبع طرق أهل العلم وأهل النقد كما قال الحافظ يسمى بالمعلل، يسمى بالمعلل. وكلمة المعلل أو العلة في اللغة تطلق على عدة معاني، منها المرض والضعف، منها تكرار الشيء شيئا بعد شيء، منها العائق الذي يعوق الإنسان، لا تطلق على معاني مختلفة، منها الضعف والمرض، ومنها تكرار الشيء، وهذا الذي يهمنا في التعريف اللغوي. علماء اللغة اختلفوا هل يطلق على الحديث أنه معلول، لأن عبارة الحافظ هنا ماذا قال؟ هو المعلل، هل يطلق عليه معلول أو معلل أو يطلق عليه معلل أو يطلق عليه معلل؟ كثير من المحدثين، وتقدم معنا كلام الإمام الحاكم عليه رحمة الله أنه أطلق عليه معلول، أطلق عليه اسم معلول، كثير من المحدثين يطلقون على الحديث الذي فيه علة اسم المعلول، اسم المعلول. أنكر عليه بعض علماء اللغة هذا الإطلاق، وتبعهم على ذلك بعض من صنف أيضا في مصطلح الحديث، لذلك يعني نذكر هذه الفائدة، بعض من صنف في مصطلح الحديث ينكرون على أهل الحديث إطلاقهم المعلول، يقول ابن الصلاح ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قوله في باب القياس العلة والمعلول مردود عند أهل العربية واللغة، إذا قال هو مردود عند أهل اللغة والعربية تسمية الحديث الذي فيه علة معلول. النووي قال المعلل ويسمونه المعلول وهو لحن، إذن هو لحن عند النووي. السيوطي شرح كلام النووي فقال المعلل ويسمونه المعلول، كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيره، إذن النقاد يقولون المعلول، وتقدم معنا كلام الحاكم سماه المعلول. قال السيوطي وهو لحن، لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يأتي على مفعول، بل والأجود فيه أيضا معل بلام واحدة لأنه مفعول أعلى قياسا، إذن الأجود فيها أن يقال معل. معلول قال هو لحن تبع النووي، ومعلل كما قال الحافظ ابن حجر قال الأولى أن يقال معلل. قال وأما معلل فمفعول علل وهو لغة، وهو لغة بمعنى ألهاه بشيء وشغله، ألهاه بشيء وشغله، هذا كلام السيوطي. إذا نجد أن من صنف في المصطلح تكلموا عن هذه العبارة، هل يقال معلل أو معلل أو معلول؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز استعمال كلمة المعلول للحديث، لأن هذه الكلمة استعملت لما له مرض وضعف يقال له أيضا معلول، وكذلك الحديث إذا كان فيه ضعف وعلة يقال له معلول، وأوجه ذلك أولا استعمله علماء اللغة، استعمله علماء اللغة لمن كان فيه مرض قالوا هو معلول، منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وأبي إسحاق الزجاج. الأمر الثاني يقول ابن القرطية وهو أبو بكر محمد بن عمر الأندلسي أحد النحويين وغيره أيضا قال عل الإنسان علة مرضة، عل الإنسان علة مرضة، وعللته بالشراب علا وعلما سقيته بعد نهر، يعني سقيته مرة بعد أخرى. مقصود من كلام ابن القرطية أن الثلاثية يجيء بمعنى العلة والمرض، عل قال عل الإنسان علة أي مرضة، إذن الثلاثي يجيء بمعنى المرض، فيصح أن يشتق منه معلول قياسا كما يقال ضرب زيد فهو مضروب وعلم فهو معلول، إذن ثلاثي أيضا فيشتق منه المعلول أو مثل المضروب والمعلول. الزركشي في نكته على ابن الصلاح رد على ابن الصلاح وغيره تقريرهم بأن هذا إما مربول أو لحن، فقال عليه بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح وغيره قال والصواب أنه يجوز أن يقال عله فهو معلول من العلة والاعتلال إلا أنه قليل. قال ومنهم من نص أنه فعل ثلاثي وهو ابن القرطية في كتاب الأفعال، ثم قال وظهر بما ذكرنا أن قول المصنف وهو ابن صلاح مردول أجود من قول النووي في اختصاره لحن، لأن اللحن ساقط غير معتبر البت بخلاف المردول. إذن ابن صلاح قال مردول، يعني الأولى عدم ذكره واستعمال لفظ أفصح، الأفصح منه أن يقال معل، لكن لم يقل إنه لحن. والنووي في اختصاره قال إنه لحن، فتصرف في معنى كلام ابن الصلاح، فلذلك لا ينبغي أن يؤخذ كلام عالم من العلماء من المختصرات ويحال عليه إلا بالبيان أن هذا من المختصر، لأن المختصر قد يتصرف في الكلام ويختصر كتابا يحذف أشياء وقد يزيد أشياء وقد يتصرف في الألفاظ، فمثله لا ينبغي أن يقال قال ابن الصلاح وهو لحن ويحال على مختصر النووي، إنما ابن الصلاح قال هو مردول. لكن كما قلت أن أهل الحديث عليهم رحمة الله في كبار العلماء وهم من أهل اللغة أيضا استعملوا هذا اللفظ، استعملوا المعلول لما له علة ويريدون ما له مرض أو ما له ضعف، وقد يتأول بأنهم يريدون من المعلول أن هذا الحديث لم تعرف علته إلا بعد تكرار النظر فيه، إلا بعد تكرار النظر فيه فيكون من الرباعي فيجوز فيه المعلول والله أعلم. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح العلة هي أسباب غامضة خفية قادحة في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. هكذا تقدم معنا في العلة أنها أسباب خفية غامضة، لذلك قال الحافظ ابن حجر بعدها وهو من أغمض أنواع علوم الحديث، لأن العلة أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث وتقدح في الرواية، مع أن الظاهر إذا رأيت ظاهر الإسناد يكون سالما من الضعف، لكن لما أخطأ الراوي الثقة وصف بكون هذا الحديث فيه علة، فيه مرض، فيه ضعف. لن نتوقف عن ذلك. صلاة الجماعة، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.